لكل همزة لمزة، كل من صيغ العموم. ويل لكل همزة لمزة، ما المراد بالهمزة وما المراد باللمزة؟ قال العلماء إن الهمزة واللمزة، اللمزة والهمزة الطعان المعياب، أي الذي يطعن في الناس ويعيبهم. يبقى قال بعض العلماء الهمزة اللمزة الإيه؟ الطعان المعياب، أي الذي يطعن في الناس ويعيبهم. وذكر ابن الجوزي رحمه الله تعالى في زاد المسير جملة أقوال، فقال رحمه الله: قوله عز وجل ويل لكل همزة لمزة، اختلفوا في الهمزة واللمزة هل هما بمعنى واحد أم مختلفان، على قولين: أحدهما أنهما مختلفان، يعني لهذا معنى ولهذا معنى. وأحب أن أنبه هنا على أمر في التفسير وغير التفسير أيضا، على قاعدة، وهي إذا دار الأمر بين أن تكون الكلمة مع الأخرى بمعنى واحد أو لكل كلمة معنى، فإننا نجعل لكل واحدة معنى، هذا هو الإيه؟ الأفضل، هذا هو الأولى. لأننا إذا جعلنا الكلمتين بمعنى واحد صار في هذا تكرار لا داعي له، لكن إذا جعلنا كل واحدة لها معنى صار هذا تأسيساً وتفريقاً بين الكلمتين. يبقى الذين قالوا من أهل العلم أنهما مختلفتان قولهم يقدم على من قال أنهما إيه؟ متفقتان. طيب الذين قالوا إنهما مختلفتان، يعني الهمزة واللمزة، ماذا قالوا؟ طبعا هذه لا معنى وهذه لا معنى. نسمع هذه الأقوال السبعة الذي ذكرها ابن الجوزي في زاد المسير، يقول: أحدها أن الهمزة المغتاب، يعني الذي يغتاب الناس. لما سئل النبي عليه الصلاة والسلام ما الغيبة؟ قال: ذكرك أخاك بما يكره. قال: إن كان فيه ما أقول يا رسول الله، قال: إن كان فيه ما تقول فقد اغتبته، وإن لم يكن فيه ما تقول فقد بهته. والبه هو الظلم العظيم، نسأل الله العافية. يبقى الهمزة المغتاب، واللمزة العياب الذي يعيب الناس. هذا القول قاله ابن عباس رضي الله عنهما. والثاني أن الهمزة الذي يهمز الناس في وجوههم، واللمزة يلمزه إذا أدبر عنه بعد ما مشى بيتكلم عليه، يبقى هذا إيه؟ لماز. أما إذا تكلم في وجهه فإيه؟ هذا إيه؟ هماز. قال بذلك القول الحسن وعطاء وأبو العالية. الثالث أن الهمزة الطعان في الناس، واللمزة الطعان في أنساب الناس، قاله مجاهد. الرابع أن الهمزة بالعين، يهمز بالإيه؟ بالعين. واللمزة باللسان، قاله قتادة. والخامس أن الهمزة الذي يهمز الناس بيده ويضربهم، واللمزة الذي يلمزهم بلسانه، قاله ابن زيد. والسادس أن الهمزة الذي يهمز بلسانه، واللمزة الذي يلمز بعينه، قاله سفيان الثوري رحمه الله. السابع أن الهمزة المغتاب واللمذة الطاعن على الإنسان في وجهه، قاله قتادة. خلاصة القول والراجح من أقوال أهل العلم أن لكل واحد منهما معنى. الراجح أن الهمز الذي يهمز الناس ويعيبهم بالقول، واللمز الذي يلمز الناس ويعيبهم بالفعل، ده الراجح. يبقى أكرر، الهمز الذي يهمز الناس ويعيبهم بالإيه؟ بالقول، هذا هماز. واللمز الذي يلمز الناس ويعيبهم بالإيه؟ بالفعل. قال الله تعالى: ويل لكل همزة لمزة. طيب، الذين قالوا إن الهمزة واللمزة بمعنى واحد، من هؤلاء؟ منهم مثلا ابن قتيبة رحمه الله قال إن الهمزة العياب الطعان، واللمزة مثله، وأصل الهمز واللمز الدفع، قاله ابن قتيبة. وكذلك قال الزجاج: الهمزة اللمزة الذي يغتاب الناس. وقال عطية سالم في تتمته لأضواء البيان بعد أن ذكر كلام للطبري، وكلام الطبري هو لكل همزة، يعني لكل مغتاب للناس يغتابهم ويغضبهم. قال عطية سالم في تعليقه على كلام الطبري، قال: وقد جاء في القرآن كل من الكلمتين مفردة عن الأخرى بما يدل على المغايرة، يعني أن لكل واحدة معنى. ففي الهمزة قوله تعالى في سورة القلم: ولا تطع كل حلاف مهين هماز مشاء بنميم، مما يدل على الكذب والنميمة. ففي الهمزة قوله تعالى: ولا تلمزوا أنفسكم ولا تنابزوا بالألقاب، وأيضا قوله تعالى: ومنهم من يلمزك في الصدقات، مما يدل على أنها أقرب للتنقص والعيب في الحضور لا في الغيبة. فتغاير الهمز في المعنى وفي الصفة، والجمع بينهما جمع بين القبيحين، فكان مستحقا لهذا الوعيد الشديد بكلمة ويل. بكلمة إيه؟ ويل. وقد قيل الهمز باليد، وقيل باللسان في الحضرة، يعني في الحضور في وجود الإنسان، والهمز في الغيبة، يعني في غيابه أن يتحدث عنه، وقيل الهمز باليد واللمز باللسان والغمز بالعين، وكلها معاني متقاربة تشترك في تنقص الآخرين. يبقى خلاصة القول أن هذه معاني متقاربة. متقاربة في ماذا؟ في اشتراك معين، وهو تنقيص الآخرين. الذي يهمز أو يلمز يشير بيده مثلا من باب التنقيص بفلان، بحاجبه، بعينه، بلسانه، المهم هو أراد التنقيص من فلان. هل يأثم؟ وأي إثم، ويل، شدة العذاب، أو هو في واد في جهنم في يوم القيامة، نسأل الله العافية. قال صديق حسن خان في فتح البيان: وحاصل هذه الأقاويل يرجع إلى أصل واحد، وهو الطعن وإظهار العيب، ويدخل في ذلك من يحاكي الناس في أقوالهم وأفعالهم وأصواتهم ليضحكوا منه. كما في بعض المجالس اليوم تسمع من يقول: هقول لكم نكتة بقى على الصعيدة، وابدأ بقى، ابدأ، والناس تضحك. مرة واحد صعيدي مش عارف عمل إيه والناس تضحك، هل هذا يجوز؟ لقد حذر النبي صلى الله عليه وسلم من ذلك، فقال: ويل للذي يحدث بالحديث ليضحك به القوم فيكذب، ويل له، ويل له. الذي يجلس في مجلس كله كذب في كذب، هو ما أراد إلا التنقيص من فئة معينة، كالصعيد مثلا، كالعرب مثلا. يا أخي، هذه الكلمة أنت مسؤول عنها أمام الله، أنت ما أردت إلا التنقيص من إخوانك. يعني في أشرطة موجودة من قديم للمونولوجيست الفلاني، يظل هذا المونولوجيست يعني في شريط كامل ساعة ولا ساعتين كلها نكت في نكت في نكت، ليضحك القوم على فئة معينة أو على بعض الأشخاص. هذا الويل له، الويل له، كما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام: ويل لكل همزة لمزة. يبقى الصحيح في هذه الآية لكل همزة لمزة أن بينهما إيه؟ فرقا. فالهمز بالفعل واللمز باللسان على الراجح من أقوال أهل العلم. يبقى الهمز بالقول، الهمز الذي يهمز الناس ويعيبهم بالقول، واللمز الذي يلمز الناس ويعيبهم بالفعل. طب لو عكسنا؟ لا حرج، لو قلنا الهمز يعيبهم بالقول، هذا قول لبعض العلماء أيضا. قال الله تعالى: لكل همزة لمزة. طبعا الهمز بالفعل يعني أن يسخر من الناس بفعله، أن يلوي وجهه أو يعبس بوجهه أو بالإشارة يشير إلى شخص، انظروا إليه ليعيبه، لينتقص منه أمام الناس أو ما أشبه ذلك. فالهمز يكون بالفعل واللمز باللسان. وبعض الناس والعياذ بالله مشغوف، عنده شغف بعيب البشر، متخصص التنقيص من الناس، إما بالفعل وهو الهماز، وإما بالقول وهو اللماز. وهذا كقوله تعالى: ولا تطع كل حلاف مهين هماز مشاء بنميم. احذر أن تكون من هؤلاء. ثم قال الله تعالى: الذي جمع مالا وعدده، أحصى عدده ولم ينفقه في وجوه البر. هذه أيضا من أوصافه القبيحة، من أوصاف هذا الهماز اللماز، أنه يجمع المال ويعدده. جماع مناع، يجمع المال ويمنع العطاء، فهو بخيل لا يعطي أحدا من ماله، يجمع المال ويعدده. لماذا قال الذي جمع مالا وعدده؟ ما معنى التعديد؟ قال العلماء: معنى التعديد يعني الإحصاء، يعني لشغفه وحبه الزائد للمال في كل مرة يذهب إلى الصندوق أو إلى الخزينة، الخزنة التي وضع فيها المال في بيته، يعد الدراهم في الخزنة في الصباح وفي آخر النهار، هو يعرف أنه لم يأخذ منها شيئاً ولم يضف إلى الخزنة شيئاً، لكن لشدة شغفه وحبه بالمال يتردد عليه ويعدده. ولهذا جاءت بصيغة إيه؟ المبالغة، عدده، بصيغة إيه؟ مبالغة، يعني أكثر تعداده لشدة شغفه ومحبته له، يخشى أن يكون المال نقص أو يريد أن يطمئن من باب الطمأنينة، فهو دائما أخبار المال بتاعي إيه؟ زي ما هو نقص ولا أخباره إيه؟ حب الفلوس أوي، حب الدراهم أوي. تعس عبد الدرهم وعبد الدينار، تعس يعيش تعيسا تعبانا. يقول الله تعالى: الذي جمع مالا وعدده، أي جعله عدة له، يعني ادخره لنوائب الدهر. وهذا وإن كان اللفظ يحتمله لكنه معنى بعيد من باب الأمانة، يعني الذي يقول عدده هنا يعني جعله عدة له، يعني ادخره لنوائب الدهر، وإن كان اللفظ يحتمل هذا ولكن معناه بعيد، لأن إعداد المال لنوائب الدهر مع القيام بالواجب، يعني بأداء ما يجب عليك من زكاة وحقوق، هذا ليس مذموماً، وإنما المذموم أن يكون أكبر هم الإنسان هو المال، يتردد إليه ويعدده وينظر هل زاد هل نقص. فالقول بأن المراد عدده أي جمعه للمستقبل قول ضعيف، فالراجح عدده يعني إيه؟ يعني جعل يعده، هذا هو المعنى، وليس ادخره للمستقبل. يقول الله تعالى: يحسب أن ماله أخلده، أيظن صاحب المال أن ماله سيخلده في الدنيا؟ يحسب أن ماله أخلده، يظن هذا الرجل أن ماله سيخلده ويبقيه، إما بجسمه وإما بذكره، لأن عمر الإنسان ليس ما بقي في الدنيا، بل عمر الإنسان حقيقة ما يخلده بعد موته، ما يخلده بعد إيه؟ موته. ويكون ذكراه في قلوب الناس وعلى ألسنتهم. يحسب أن ماله أخلده، أي أخلد ذكره أو أطال عمره، والأمر ليس كذلك، فإن أهل الأموال إذا لم يعرفوا بالبذل والكرم فإنهم يخلدون، ولكن بالذكر الإيه؟ السيء. فيقال: فلان كان بخيل من أبخل الناس، ويذكر في المجالس ويعاب. ولهذا قال الله تعالى: كلا لينبذن في الحطمة. كلا هنا يسميها العلماء حرف ردع، يعني تردع هذا القائل أو هذا الحاسب عن قوله أو عن حسبانه، ويحتمل أن تكون بمعنى حقا، يعني حقا لينبذن، وكلاهما صحيح. هذا الرجل لن يخلده ماله ولن يخلده ذكراه، بل سينسى ويطوى ذكره، وربما يذكر بالسوء لعدم قيامه بما أوجب الله عليه من البذل. كلا لينبذن في الحطمة، اللام هذه واقعة في جواب القسم المقدر والتقدير: والله لينبذن في الحطمة، يعني يطرح طرحا. وإذا قلنا أن اللام لجواب القسم، صارت هذه الجملة مؤكدة باللام ونون التوكيد والقسم المحذوف، ومثل هذا في القرآن كثير، أي تأكيد الشيء بالإيه؟ باليمين واللام والنون، والله تعالى يقسم بالشيء تأكيدا له وتعظيما لشأنه. قال تعالى: كلا لينبذن في الحطمة. ما الذي ينبذ؟ هل هو صاحب المال أو المال؟ ينبذن يعني يطرحن، فالنبذ هو الطرح. هل صاحب المال أو المال؟ الجواب إيه؟ كلاهما. أما صاحب المال فإن الله تعالى يقول: يوم يدعون إلى نار جهنم دعا، يعني يدفعون. وهنا يقول ينبذ، يعني يطرح في الحطمة، والحطمة هي التي تحطم الشيء، يعني تفتته وتكسره. يا الله، سميت الحطمة بالحطمة لأنها تحطم كل ما يلقى فيها، تحطمه. ثم قال تعالى: وما أدراك ما الحطمة، وهذه الصيغة للتعظيم والتفخيم. وما أدراك ما الحطمة، نار الله الموقدة. هذا الجواب أي هي نار الله الموقدة، وأضافها الله سبحانه وتعالى إلى نفسه لأنه يعذب بها من يستحق العذاب، فهي عقوبة عدل وليست عقوبة ظلم، أي نار يحرق الله بها من يستحق أن يعذب بها. إذن هي نار عدل وليست نار ظلم، لأن الإحراق بالنار قد يكون ظلماً وقد يكون عدلاً. فتعذيب الكافرين في النار لا شك أنه عدل، لا شك أنه عدل، وأنه يثنى به على الرب سبحانه وتعالى حيث عامل هؤلاء بما يستحقون. وتأمل قوله الحطمة مع فعل هذا الفاعل همز لمز، حطمة وهمز ولمز على وزن إيه؟ واحد. حطمة همز إيه؟ لمز، نفس الوزن، ليكون الجزاء مطابقا للعمل حتى في اللفظ. نار الله الموقدة المسجرة المسعرة، هذا معنى موقدة، التي تطلع على الأفئدة. لماذا خصت الأفئدة؟ الأفئدة هي جمع فؤاد وهو القلب، والمعنى أنها تصل إلى القلوب عياذا بالله من شدة حرارتها، مع أن القلوب مكنونة في الصدور وبينها وبين الجلد الظاهر ما بينها من الطبقات، لكن مع ذلك تصل هذه النار إلى الأفئدة. يبقى لو سأل سائل هنا فقال: لماذا خصت الأفئدة بالذكر مع أن الأفئدة فين؟ في الداخل، فبينها طبقات كما قلنا. قال صديق حسن خان في فتح البيان: وخصت الأفئدة بالذكر مع كونها تغشى جميع أبدانهم لأنها محل العقائد الزائغة والنيات الخبيثة ومنشأ الأعمال السيئة. كل ده فين؟ في القلب، كل ده في الداخل. أو لكون الألم إذا وصل إليها مات صاحبها، لأن الفؤاد ألطف ما في الجسد وأشد تألماً بأدنى أذى يمسه، أي أنهم في حال من يموت وهم لا يموتون، كما قال الله تعالى: لا يموت فيها ولا يحيا، يعني ميت وليس بميت. وقيل المعنى أنه وقيل المعنى أنها تعلم بمقدار ما يستحقه كل واحد من العذاب، وذلك بأمارات عرفها الله تعالى بها. قال جل وعلا: التي تطلع على الأفئدة إنها عليهم مؤصدة. إنها عليهم، أي الحطمة، وهي نار الله الموقدة، أي على الهماز واللماز، الجماع للمال، المناع للخير. وأعاد الضمير بلفظ الجمع، مع أن المرجع مفرد باعتبار المعنى، لأن لكل همزة اللمز عام يشمل جميع الهمازين واللمازين. فلذلك إيه؟ الضمير، أعاد الله الضمير بلفظ الجمع مع أن المرجع مفرد، وهذا باعتبار إيه؟ المعنى. فمعنى لكل همزة اللمزة عام، يشمل جميع الهمازين وجميع اللمازين. قال تعالى: إنها عليهم مؤصدة. يعني مؤصدة؟ يعني مغلقة، مطبقة، مغلقة الأبواب، لا يرجى لهم فرج عياذا بالله. كلما أرادوا أن يخرجوا منها أعيدوا فيها، يعني يرفعون إلى أبوابها حتى يطمعوا في الخروج، ثم بعد ذلك يعادون فيها. كل هذا لشدة العذاب، لأن الإنسان إذا طمع في الفرج وأنه سوف ينجو يفرح. تخيل إنسان مسجون أخذ 5 سنوات، في آخر شهر في 5 سنوات يعد الساعات، يعد اللحظات التي سيخرج فيها. وقبل خروجه بأيام حكم عليه بنفس المدة. هذا أصعب على النفس، أم أنه لو حكم عليه من أول وهلة 10 سنين؟ الأصعب على النفس إيه؟ الأولى، أن يحكم عليه بـ5 خلاص هيطلع، يقول لا ده لسه 5 تانيين، هذا صعب. فتخيل معي هذا، يرفعون إلى أبوابها، إلى أبواب جهنم عياذا بالله، حتى يطمعوا في الخروج، ثم بعد ذلك يعادون فيها. كل هذا لشدة العذاب. فالإنسان إذا طمع في الفرج وأنه سوف ينجو يفرح، فإذا أعيد صارت انتكاسة جديدة. فهكذا يعذبون بضمائرهم وأبدانهم. وعذاب أهل النار مذكور مفصل في القرآن الكريم والسنة النبوية. تأمل، لو أن إنسانا كان في حجرة أو في سيارة واشتعلت هذه السيارة بالنار عياذا بالله، أو هذه الحجرة التي يمكث فيها ليس له مهرب. تخيل معي هذا المنظر، ليس له مهرب، ماذا يكون؟ سيكون في حسرة عظيمة لا يمكن أن يماثلها حسرة. فهم والعياذ بالله هكذا في النار. النار عليهم مؤصدة، يعني مطبقة، مغلقة في عمد ممددة، أي أن هذه النار مؤصدة وعليها أعمدة ممددة، أي ممدودة على جميع النواحي والزوايا، حتى لا يتمكن أحد من فتحها أو الخروج منها، في عمد ممددة. تخيل أن النار أغلقت عليهم وأطبقت، ثم أحكم قفلها بأعمدة طويلة. ونحو هذا يفعله أصحاب بعض المحلات في دنياهم، فبعد أن يغلق الأبواب بالمفاتيح يحكمون الغلق بأعمدة حديدية مستعرضة لحماية الأبواب من اللصوص. تخيل معي هذا المنظر في الآخرة، عليهم نار مؤصدة في عمد ممددة، أي أن هذه النار مؤصدة وعليها أعمدة ممدودة